بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بحضراتكم طلاب دبلوم العلوم الجنائية في المحاضرة الختامية في الجزء الأول من مادة القانون العقوبات الخاص من واقع كتاب اقتطاع وضرع الأعضاء البشرية بين الإباحة والتجريم. كنا قد تناولنا في المحاضرات السابقة كيف نظمت التشريعات المقارنة نقل وزراعة الأعضاء البشرية، وقلنا فيما قلنا إرساء لدعائم الدراسة أن التطور العلمي أسفر بطبيعة الحال عن وجوب تدخل المشرع الجنائي لينظم مثل هذه العلائق، مفرقا في التنظيم ما بين الأعضاء المنفردة والأعضاء المزدوجة. وعندما أجاد التبرع بالأعضاء فلم يكن ذلك للأعضاء المنفردة كالقلب وما شابه ذلك، ومن ثم استطال نظرة المشرع التوسعية ليمد الأطباء بهذه الأعضاء، فكان التصرف فيها من المتوفي إلى رحمة الله. وأثرا لذلك رأينا كيف نظمت التشريعات المقارنة هذه التصرفات، ومن ذلك قانون الاتحادي الأمريكي الصادر سنة 1984، ومن قبله قانون الهبة التشريحية الصادر 68، وكيف نظم المشرع الألماني والمشرع الفرنسي في قانون الأخلاقات الإحيائية سنة 94، الأمر الذي حدا بالمشرع المصري لأن يتدخل في المادة في القانون 5 لسنة 2010 وينظم نقل وزراعة الأعضاء البشرية من المتوفي إلى رحمة مولاه، قيد وشرط ذلك تحقق الشروط الذي قيد القانون مشروعية التصرف بوجوب تحقق. سادتي، الفعل في الأساس مجرم، إلا أن المشرع وضع بعض الشروط والضوابط التي إذا ما توفرت هذه الشروط ارتد الفعل من دائرة التجريم إلى دائرة الإباحة. أقصد بالشروط هي شروط مشروعية العمل الطبي، لا أخفيكم سر الحديثي عن الرضا المتصل المتواصل من المتبرع الذي يمكنه العدول عنه قبل إجراء العملية. هذا الرضا الذي اشترطت التشريعات المقارنة أن يتم تحت رقابة قضائية، بدا أن المشرع المصري اكتفى برقابة اللجنة الثلاثية المشكلة بقرار من وزير الصحة. هذا الرضا يفسده سادتي أن يكون صادر من مكره، أن يكون صادر نتيجة تحايل. هذا الرضا سادتي يكون معيبا لا يؤخذ به ولا ينطلق كسبب لإباحة العمل الطبي إذا ما توافر أثر لمادية العلاقة، إعمالا للقاعدة التي تقرر أنه لا يجوز في صحيح القانون أن يكون الإنسان محلا للمعاملات المالية. الرضا وأهمية الرضا، لا بد وأن يكون كتابيا، لا بد وأن يكون صريحا فلا يستخلص ضمنيا. الرضا المعتبر الذي هو أساسا لمشروعية العمل الطبي، ثم بعد ذلك لا بد وأن يكون سبب آخر يتوافق بالرضا هو ضرورة تبصير المتبرع بمخاطر العملية التي يخضع لها سواء حاليا أو مستقبلا، ثم الأهلية، ثم ترخيص القانون والإجازة، أي أن يتم العمل في المنشأة الطبية. ومن أثر من هذه القول أتخذ من حديثي إليكم فرصة لإيضاح وجهة نظرنا فيما يتعلق ببلازما الدم، وإن كانت الدراسة الصادرة في 2019 لم تكن موطئا لدراسة إشكالية التبرع ببلازما الدم. حقا قانون 5 لسنة 2010 لم يتعرض للحماية إلا الأعضاء البشرية أو الأجزاء من الأعضاء البشرية أو النسيج البشري الحي أو العمليات التي تؤدي بطبيعة الحال إلى خلط الأنساب، إنما قانوني تنظيمي التبرع بالدم تناوله بالتنظيم تشريعا آخر. لكن ليس دلالة ذلك في رأي الفقه أنه يجوز الإتجار ببلازما الدم، كما تنامى إلى أسماعنا في محيطنا الاجتماعي أن بعض الأشخاص يعرضون من المتعافين يعرضون بلازمة الدم بوصف أنها كما تقول وزارة الصحة أنها تسهم في علاج ومواجهة جائحة كوفيد-19 أو كورونا المستجد. طيب أثر لهذا التداعي ولربط الأحداث يقول أنه حتى يتم التبرع ويكون في نطاق المشروع لا بد من توافر الأحكام الموضوعية لإجازة الأعمال الطبية الواقعة على الجسد. يعني إيه؟ يعني شوية الدم دول زي عشان بعض هم مش الفقه هم بعض السادة القضاء قالوا طب يا أنتوا التبرع بالدم ما يشملوش القانون. يا سيدي فطنتك القضائية تجعلك في حلم من أن تتقيد بقواعد النص لأن للمشروعية قيود وحدود. إذا كان القانون لم ينظم فهل آية ذلك أنه يبيح؟ بالطبيعة لا. بلازمة الدم إذا وقعت بطريقة التحايل أو الإكراه، يعني أنت لو خدت واحد غصب عنه أو خدت واحد بتتحايل أو لم تبصره أو لو لم تتوافر الأهلية القانونية أو كان بمقابل مادي، تحققت الشروط الموجبة للعقاب. ثم قلت فيما قلت لحضراتكم أن المشرع الجنائي المصري تدخل للعقاب على كل خرق للأحكام الموضوعية التي جاوبها القانون 5 لسنة 2010 فيما أورده من تعديلاته التشريعية التي جاء بها القانون 142 لسنة 2017. سادتي، السياسة العقابية التي جاء بها المشرع الجنائي المصري في 2017 ليست من محض الصدفة أو الخيال، بل ده أنها سياسة منظمة جاء بها المشرع لمواجهة أوجه النقص والقصور التي جاء بها فيما يتعلق بالسياسة العقابية اللي جاء بها القانون 5 سنة 2010، ولذا نص في مادته الأولى من القانون 142 لسنة 2017 ما دلالة ذلك عندما قال بصريح اللفظ للتلميحي أنه تستبدل بنصوص المواد 17 و18 و19 و20 و23 و24 من قانون تنظيم الأعضاء البشرية الصدر 5 لسنة 2010. هذه النصوص ليه؟ لأن المشرع غير سياسته العقابية واعتد من جسامة النتيجة كسبب لتشديد العقوبات المفروضة، بل إنه اتخذ من التحايل والإكراه سببا مشدد أو ظرف مشدد، وخرج على القواعد العامة كما سيأتي البيان في التجريم والعقاب بأن جعل التحايل والإكراه ظروفا مشددة ترتقي بالفعل إذا ما تحقق الوفاء لتطبيق أحكام القتل بسبق الإصرار المنصوص عليها في المادة 231 و230، وهنا قصور تشريعي سنتعرض له في موضعه إن شاء الله سبحانه وتعالى. ثم العقوبة التي أفرضها المشرع للمنشآت الطبية الغير مرخص لها، ثم صورة مستعدسة عندما جرم المشرع الوساطة الإجرامية أي يقوم بعمليات الوساطة نتيجة الإتجار بالأعضاء البشرية. السؤال، كيف اعتد المشرع بجسامة النتيجة المترتبة على مخالفة الأحكام الواردة بالقانون 5 لسنة 2010 ورتب منها أجزية قانونية مشددة؟ المادة 17 قالت يعاقب، هنفرق بين ثلاث حالات فقط، يعاقب لأن احنا هنشوف بعد إذن حضرتك الجرائم التي تقع على الأجزاء في المادة 17، الجرائم التي تقع على العضو أو جزء من عضو، ثم الجرائم التي تقع على النسيج البشري الحي، ثم الظرف المشدد. ترى ما كيف كانت سياسة المشرع في مواجهة هذه الطائفة من الجرائم. أقول لحضراتكم، النص على النحو المري ذكر عندما قرر المشرع عقوبة السجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد عن 1,000,000 جنيه لمن خالف أحكام المادة 2 و3 و4 وخمسة وسبعة من القانون 5 لسنة 2010. يبقى العقوبة اللي هتجيب 17 لمخالفة الأحكام الموضوعية الواردة في 2 و3 و4 و5 و7 اللي هستعرضها لحضراتكم بعد إيه كده. طيب يبقى إذا وقع المخالفة اللي واردة في 2 و3 و4 و5 و7 على عضو أو جزء من عضو، ياخد المشدد 500 ألف إلى مليون. ثم اذا وقعت على نسيج بشري الافتراضيه اللي هنا ان المشرع غاير في العقوبه، يا ساده الجرائم دي بطبيعتها بتسرى الى الى الاسراء الغير مشروع. فيجي المشرع بقى واقع في مشكله في الفقره الثانيه، قال لك اذا وقعت الجريمه على نسيج بشري حي العقوبه هنا لا تزيد عن 10 سنوات، وما قالش الغرامه خالص. ليه ميز؟ ما نعرفش. يبقى فرض الغرامه اذا وقعت المخالفه الجريمه على العضو او جزء من الايه من العضو وجعلت العقوبه المشدد، اذا وقعت على نسيج بشري حي بتكون العقوبه هنا 10 سنين. طيب لو الفعل سواء اذا وقع على العضو او جزء من العضو او النسيج مات الراجل يعاقب هنا بالمؤبد والغرامه التي لا تقل عن 500 ولا تزيد عن 1,000,000 جنيه. طبعا المؤبد مش الاعدام. ليه؟ عشان عدم توافر نيه ازهاق الايه الروح. طبعا انا عايز اقول لحضرتك الاحكام الموضوعيه اللي هنطبق لها المشدد والعشر سنين والمؤبد ايه هي؟ ايه الجريمه؟ قلنا لحضرتك مخالفه الاحكام الوارده في 2 الماده 2 من 5 بقى سنه 2010 و3 و4 و5. يعني ايه؟ يعني مفيش ضروره علاجيه تقضي نقل العضو وهناك وسيله علاجيه اخرى. خالف لو وقعت الجريمة على عضو أو جزء من عضو ياخد المشدد، لو وقعت على نسيج بشري عقوبة لا تزيد عن 10، لو أدت إلى الوفاة ياخد المؤبد. طيب إن النقل ما يكونش هو الوسيلة لإيه؟ الوحيدة لمواجهة هذه الضرورة العلاجية اللي من شأنها تعريض الغير للإيه؟ خطر. طيب 3 عدم إحاطة المتبرع، دي باسمها جريمة، بالمخاطر المنصوص عليها في المادة 7. يعني ما قالوش بواسطة اللجنة الثلاثية إيه المخاطر اللي ممكن إيه يتعرض. كمان تنطبق المادة 17 في حالة النقل من مصري إلى أجنبي أو من أجنبي إلى أجنبي دون مراعاة الشرط الوارد في المادة 3. إيه الشرط الوارد في المادة 3؟ المشرع المصري حتى لا يجعل مصر المسرح لهذه الجرائم فطن وكان مسلكا محمود منه، لان ممكن تبص تلاقي واحد عربي جايب واحد عربي وجاي يعمل لك العمليه في مصر. المشرع المصري قال لك لا، هتعمل كده هديك السجن، اذا وقعت على عضو او جزء من عضو هديك مشدد، لو مات هديك المؤبد، نسيت خلوي حي هديك المده لا تزيد عن 10 سنين. طيب احنا فهمنا من مصر الاجنبي لان لا يجوز التبرع بالاعضاء من مصر الاجنبي. طب من اجنبي الاجنبي قال لك لا، شرط موافقه الدوله اللي هم الاجانب من جنسيتها. يعني الاجانب دول لابد من يكونوا من جنسيه دوله واحده والدوله هي اللي تطلب الكلام ده. طب امتى الحاله اللي يجوز من مصري لاجنبي؟ قال والله في الحاله دي اذا كانوا متزوجين زواج رسمي وانقضت 3 سنوات على عقد الزواج. طيب في مخالفه تانية توديني للماده 17 طبعا اللي هي عدم ماليه التبرع. يعني العمليه كلها بايه؟ بفلوس عشان نواجه ظاهره التبرع الاتجار بالاعضاء البشريه. ثم حاله سادسه مؤداها اذا تم التبرع لغير الاقارب دون موافقه اللجنه، لان المشرع المصري اجاز التبرع لغير الاقارب بشرط موافقه اللجنه المشكله بذلك بقرار من وزير الايه الصحة. طيب تمت العملية دي دون موافقة اللجنة، لا خلاص حضرتك كده يبقى انت ايه تقطع لمظلة التقسيم الواردة بالمادة 17. 7 لو الرضا اللي انا عمال اقول لحضرتك عليه ان يكون بالكتابة ومتسر ومستمر حتى من بدء العملية حتى لختمها، وان يكون رضا حر، خلي بالك عشان ما تخلطش بين 17 و 19 اللي تيجي بعد شوية اللي هي التحايل والاكراه. الله يخليك ركز عشان ما تقولوش انا جاوبت وانت حددتني اجابة ايه غلط. ارجوك افهم السياسة ماشية ازاي. احنا قلنا الرضا بس عدم توافره ياخد الايه العقوبة الواردة في المادة 17. طيب هل في حاجة تاني؟ طبعا الحالة التامنة ان الاحكام الموضوعية اللي جابها 5 وترتب على المخالفة العقوبات الواردة في 17-142 سنة 2017 نقل عضو او جزء من عضو او نسيج بشري حي من طفل او عديم الاهلية او ناقصها، ولو كان التبرع الحاصل منه رضائيا خلاص او بموافقة من ينوب عنه. لكن هناك خروج على القاعدة، لما المشرع اجاز نقل وزراعة الخلايا الام من الطفل من عديم الاهليه وناقصها الى الابوين او الابناء او في بين الاخوه بشرط عدم وجود متبرع اخر. الحاله التاسعه اللي بتؤدي للماده 17 اللي هي نقل وزرع الخلايا التناسلية بما يؤدي إلى خلط الأنساب. وفي الحالة دي حضرتك لا يعتد بالرضا، يبقى الرضا مش اعتد بيه. في حالتين يا سعادة البيه، لو العمل الطبي أو النقل بمقابل اعتد بالرضا؟ لا. اتنين، لو هنقل خلايا تناسلية اعتد بالرضا بما يؤدي لخلط الايه الانساب؟ لا. يبقى الحالتين دول لا يؤدوا الى الرضا. طيب، تتحقق الجريمة متى وقع الفعل على عضو بشري او جزء منه بقصد الزرع. وقصد الزرع اللي اوردها المشرع في المادة 17 سادتي الاجلاء، الهدف منها هو ان يكون للجريمة ركن خاص اللي هو قصد الايه الزرع، ومن ثم تلتزم المحكمة باستظهار هذا القصد للجريمة بوصفه أمرا داخليا يبطنه الجاني بعيدا عن الأفعال التي ارتكبت تنفيذا له. مش احنا قلنا في جريمة القتل لما جينا نستظهر نية إسهاق الروح لا يجوز للمحكمة أن تتخذ من جسامة الوسيلة دليلا على توافر نية إسهاق الروح؟ هنا برضو انت بتستظهر القصد مالكش دعوة بجسامة الوسيلة ومالكش دعوة كله، انت استخلص للقصد تقريرات واقعية موضوعية. وفي الحالة دي هقول لك لا رقابة من محكمة النقد على هذا الاستخلاص اعمالا للقاعدة التي تقرر انه لا رقابة من محكمة النقد على محكمة الموضوع، انما الرقابة لا رقابة من محكمة النقد على محكمة الموضوع فيما يتعلق بقناعتها، انما الرقابة تنبسط على الاسس التي ابتنت عليها هذه القناعة. يبقى الحالات اللي بتتوافر فيها نص المادة 17 بعد السلوك، إذا وقع الفعل نقلا لعضو بشري أو جزء من عضو بشري، إذا وقع الفعل بقصد نقل نسيج بشري حي بقصد الزرع. خلي بال حضرتك المشرع في المادة 17 انت بتقراها كده، لو قريت بيقول إن نقل النسيج البشري ما قالش قصد الزرع، ما قالش في النص قصد الزرع، بس احنا لما نيجي نشرح عطفا على ما سلف لازم نقول قصد الشرع حتى يتحقق للنص تناسقه وتناغمه. خلاص. الحالة الثالثة، عفوا الحالة الأولى الثالثة، وهي احنا قلنا ثلاث حالات اهو بقى، نقل العضو وجزء من العضو، نقل النسيج البشري، وان يكون بقصد الزرع. الحالة الثالثة اللي هي اذا ترتب على الفعل وفاة شخص، والمشرع هنا اتخذ من جسامة النتيجة المترتبة على الفعل لا خطورته معيار للتجديد، ومن ثم لا بد من تحقق الوفاء باعتبارها النتيجة الإجرامية اللي اشترطها المشرع. ولذا نقول أن المادة الواردة في المادة 17 تجعل الجريمة من جرائم الضرر لا من جرائم الخطر. لو كانت من جرائم الخطر لماذا اشترط المشرع تحقق الوفاء حتى يمكن تجديد العقوبة والارتقاء بها من المشدد إلى المؤبد؟ طيب، يبقى النهاردة عشان تتحقق الظروف المشددة في المادة 17 لابد من تحقق الوفاة. متى تتحقق الوفاة؟ للقول بتحقق الظرف المشدد في جريمة القتل، ما لناش دعوة تتحقق أثر للفعل أو يتراخى نتيجتها بعض من الوقت، لكن العبرة سادتي الأجلاء أصحاب المقام الرفيع إذا ما تراخى تحقيق النتيجة لبعد الفعل بفترة أن تكون نتيجة مترتبة عليه ارتباط السبب بالمسبب، وأن يكون هناك تسلسل سببي ما بين الفعل والنتيجة المترتبة عليه. هذا فيما يتعلق بالمادة 17. أما المادة 18 سادتي الأجلاء، وقد جاء نصها ليبسط الحماية الجنائية على كل مراحل الفعل الإجرامي. أعتقد خطة جادة من المشرع الجنائي المصري لمواجهة كافة صور الجريمة عندما تصدى بالتجريم لنقل وزرع الأعضاء في غير المنشآت الطبية المرخص لها. عايز اقول لحضرتك ان في صفه لا بد ان تتوافر لهذه الجريمه حتى يمكن ان تتحققها، سميه بقى شرط مفترض، سمي ركن مفترض، لانه حاله واقعيه تحدث قبل الجريمة ولا تتصل بها، وهي شرط لازم للتجريم. يعني المنشأة الطبية غير مرخص ليها دي موجودة قبل الجريمة ما تقع، يبقى إذن الحالة واقعية سابقة على خلق الإيه الجريمة. ثاني بقى شرط مفترض ركن مفترض، والرحم تولد منها الإيه الجريمة. ولذلك المشرع لما جاء نص في المادة 18 قال لك ما عدم الإخلال ب 17 و 19 اللي هتيجي بعد شوية اللي هي المادة فيه، وعاقب بالسجن المشدد كل من أجرى، وخلي بالك عشان فيه خروج على القواعد العامة هنا، أو ساعدة في إجراء عملية من عمليات النقل أو الزرع في غير المنشآت الطبية المرخص ليها. يبقى أنا لما أقول لك مثلا استعرض 7 أو 10 أو 5 من الحالات التي خرج فيها المشرع الجنائي المصري على القواعد العامة فيما يتعلق بنقل وزرع الأعضاء البشرية، هتحط لي دي، قول لي أنه هو جرم أولا جرم فعل المساعدة في نقل وزرع الأعضاء البشرية، واتخذ سادتي من واتخذ سادتي من المساعدة بوصف فعل أساسي لجريمة المنصوص عليها في المادة 18، وعاقب على إجراء العمل الطبي كجريمة مستقلة، وراح داخل بعد كده قال لك كل من ساعد، يعني ساوى ما بين الإجراء وما بين المساعدة، علما بأن المساعدة هي أحد صور الاشتراك في الجريمة، أحد صور المساهمة الطبيعية التبعية في الجريمة. ولكن المشرع هنا خروجا على القواعد العامة قال إن كل من أجرى أو ساعد هيعاقب بالسجن المشدد. طيب لو مات المريض، لو مات نعمل ايه؟ يعاقب بالمؤبد، من اجرى او من ايه ساعد. خلي بال حضرتك لان في 3 هيتعاقبوا في النص هنا، انا قلت 2 دلوقتي، من اجرى العمليه ومن ساعد فيها، بشرط ان تكون المؤسسه الطبيه غير ايه مصرح ليها باجراء هذه العمليات. يبقى هناخد 3 معانا، المدير المسؤول عن الاداره الفعليه للمستشفى. لما أرجع أقول متى تكتسب الصفة للمستشفى مصرح ليها أو غير مصرح ليها، أرجع للمادة 5 من القانون 5 لسنة 2010 اللي حددتها على سبيل الحصر المنشآت الطبية المرخص ليها بأنها تجري العمليات الطبية، بقولها يصدر الترخيص للمنشأة بمزاولة العمل الطبي الخاص بزرع الأعضاء وأنسجتها بقرار من وزير الصحة وموافقة اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية، والترخيص ده بكل عام يتجدد بعد كده. طيب احنا قلنا لابد ان يكون المنشأة غير مرخص لها والترخيص لمدة عام، مش كده؟ طيب المنشأة اللي كان مترخص لها لمدة عام وانقضى العام وما تجددش اصبحت منشأة غير مرخص ليها خلاص، وفي الحالة دي بيعاقب من أجرى أو ساعد، بشرط إيه بقى؟ تحقق العلم، تحقق العلم إن المستشفى غير مرخص ليها خلاص. خلي بال حضرتك فيما يتعلق بتجاوز حدود الترخيص للمنشأة، هو أمر يتعلق بمعايير الجودة وتنظيم عمليات التبرع والزرع، والمشرع فضلا عن كده رتب جزاءات إدارية لعدم مراعاة هذه الاشتراطات، ليه؟ عدم تجديد الترخيص. ولذلك اعتبر المشرع من عدم التجديد كأل أن المنشأة لم يصدر لها ترخيص، ومن ثم عاقب على هذا الفعل بالسجن المشدد. زي ما قلت لحضرتك هو عاقب 3، من أجرى أو من ساعد في إجراء العملية والمدير المسؤول. واعتبر المشرع زي ما قلت لحضرتك المساعدة في إجراء العملية جريمة قائمة بذاتها وليس من صور الاشتراك في الجريمة، باعتبار أن المصلحة المحمية هو إجراء العملية في المنشأة المرخص ليها، وأن النشاط اللي ارتكبه المساعد قد وقع منه بعد علمه اليقيني أن المستشفى غير مرخص ليها. ايه بقى قصة المادة 19 والخروج على القواعد العامة؟ هقول لحضرتك ايه القصة. احنا قلنا هناك قاعدة عامة بتقول في القانون الجنائي إذا اللي جابت جاءت بها المادة 32، إذا شكل الفعل الواحد عدة جرائم ارتبطتها خطة إجرامية واحدة ونموذج إجرامي واحد، فهنا الجاني بياخد العقوبة ذات الوصف الأشد. طيب لو إحنا جينا في جريمة نقل وزرع الأعضاء بطريقة تحايل، هناك جريمتين هنا يا سادة، الجريمة الأولى اللي هي نقل الأعضاء، والجريمة الثانية اللي هي التحايل أو الإكراه. لو تصبناها للطريق للقواعد العامة، يبقى في الوقت ده المشرع الجنائي هيعاقب القاضي، هيعاقبه عن جريمة واحدة بوصف الجريمة الايه الأشد. طيب لأن خطة المشرع كانت نشهد لها بالفطنة والذكاء في المادة 19 لما قال إن الجريمة لو وقعت بالتحايل مش هنع... لا التحايل هنا هيعد ظرف مشدد، ظرف مشدد ده غير المشدد المشدد اذا ترتبت الوفاة. ازاي يا فندم؟ المشرع المصري عندما وضع نص المادة 19 قال يعاقب بالسجن المؤبد وغرامة ما تقلش عن مليون وما تزيدش عن 2 مليون. كل من نقل بقصد الزرع او زرع العضو المنقول، يبقى خلي بالك النشاطين هنا النقل او الزرع، خلاص النقل هيكون بقصد النقل العضو هيكون بقصد الزرع. طب الزرع الزرع ما هو مش عايز قصد بقى خلاص، يبقى نقل العضو او زرع، لان ممكن تتوقف الجريمة عند حد النقل وما يزرعش، وممكن يزرع وما ينقلش، مش هو اللي نقل جاب العضو من بره. فهو هنا قال كل من نقل بقصد الزرع او زرع بطريقة التحايل او الاكراه وتطبيق ذلك العقوبة اذا وقع الفعل على انسان جزء من انسان او على عضو او جزء من عضو او نسيج بشري حد. اذا وقعت الجريمة على العضو او جزء من العضو بتكون العقوبة المؤبد، اما اذا وقعت الجريمة على النسيج البشري الحي بتكون العقوبة السجن المشدد. في الحالتين بقى، في العضو او جزء من العضو او النسيج البشري الحي تترتب على الفعل وفاة الشخص يعاقب بالايه بالاعدام. خلي بال حضرتك لان هذا النص عايز مزيد من الايضاح. الجريمة على النحو المرضي كرها يفترض ان المجني عليها فيها يا اما المتبرع يا اما المتلقي. ليه؟ لان الجريمة بتقوم في شقها الاول، قال كل من نقل بقصد الزرع، يبقى هنا تقع على مين؟ على المتلقي. او زرع العضو المنقول، يبقى هنا تقع على مين؟ على المتلقي. يبقى الامرين هنا هو خلي بالك عشان دي فيه اشكالية، لان كل من نقل دي هتقع على المتلقي. طب المريض بقى ممكن اعطله العضو واللي انا هنقوله بقصد العلاج بطريقة التحايل والاكراه، امر مش عارف المشرع الجنائي المصري جابها ليه. هو راجل عايز يتعالج، الضرورة العلاجية بتقول لك اديله كلية بدل الكلية اللي ايه اللي باظت عنده. انت لو نقلت من واحد بقصد التحايل او بقصد الزرع بطريقة التحايل والإكراه، يبقى أنت بتعرض المتلقي خلاص، هنا أنت مع تعظيم سلام للنص وما نقدرش نتكلم. لكن وتقول لي بعد كده أو زرع العضو، نزرعه في مين؟ أنهي جنينة اللي بنزرع فيها كلية وكبد و... يبقى نزرعه في مريض مشرف على الهلاك عشان ننجيه. طب ما هو ممكن يكون بطريقة التحايل، طب ما ربما يكون بطريقة الإكراه إذا ما أخذ المريض الحقنه البنج عشان يروح في الغيبوبه عشان نحط له الكليه، ما هو ده اكراه. يبقى ازاي يقول لي او زرع العضو المنقول؟ ينفع؟ لا ما ينفعش. طيب هذه الجريمه حضرتك فرق في السياسه العقابيه المفروضه، لو وقعت الجريمه على العضو او جزء من العضو شكرا السجن المؤبد، لو مات الاعدام، لو وقعت على نسيج بشري حي المشدد، لو مات الاعدام. طيب المشرع الجنائي المصري زي ما قلت لحضرتك دون اخلال بالنص الوارد في 17 و18 دون لان ممكن الافعال اللي واردة في 19 تقع في منشاه طبيه غير مرخص ليها، هتقول لي كل من اجرى او ساعد والمدير المسؤول. لا، هتاخد 18 و19 تجرم بيهم، 19 هتجرم بيه اللي اجرى ونقل، بس هتديله عقوبه 19 مسؤول ذات الجريمه الاشد كل من نقل. خلاص. طيب هتاخد ساعده من 18 لان انت ما عندكش ساعده هنا، هتاخد المدير المسؤول من 18 لان انت ما عندكش مدير مسؤول ايه هنا، اتساق التشريع لتطبيق النص العقابي. يبقى المشرع زي ما قلت لحضرتك اتخذ من ظرف التحايل والاكراه، سواء الاكراه المادي وعايز يجرم لك الاكراه المادي والاكراه المعنوي الحاصل عشان يفرض مزيد من الحمايه الجنائيه. لكن اذا كنا قد قلنا ان المشرع المصري احسن عندما اتخذ من ظرفي الاكراه والتحايل ظروف مشدده دخلت على الفعل فنقلته من وصف الى وصف، لو ترك الامر للتعدد الوارد في الماده 32 زيه زي الارتباط الوارد في 234 ارتباط جنايه القتل بجنايه، واحد قتل عشان